يقول سوف أغادر مكة بعد المغرب، هل يجوز لي طواف الوداع بعد الفجر؟ لأني بعد الظهر أحس بفتور وتعب، وزوجتي تريد الطواف بعد العصر. نقول تعمل مثل زوجتك، تطوف بعد العصر. هذا هو المطلوب. أما الطواف بعد الصبح فلا يعتبر طواف وداع، إنما يعتبر طواف نافلة. وعلى كل بالنسبة للإنسان المحرم الذي جاء بعمرة وانتهى من عمرته وبعد ذلك أراد أن يسافر، سبق أن قلنا أن طواف الوداع ليس واجبا في حقه. يقول إذا أن إنسانا مسافرا وأفطر بسبب السفر هل يجوز له جماع زوجته؟ نقول نعم يجوز له، لأنه مفطر وليس صائم. ما يجوز إذا كانت صائمة، ما يجوز. لكن إذا صاروا مفطرين نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.